عن فساد الروح لابن القيم، وهل فيه أخطاء يقف عليها المبتدئ ويمنع من قراءتها؟ نعم، وفيه فوائد عظيمة وبحوث عظيمة، وفيه أشياء فيها نظر. فعلى طالب العلم المبتدئ أنه ما يقرأ فيه، إنما يقرأ فيه المتمكن، يأخذ من فوائده ويترك ما فيه نظر. السلام عليكم صاحب الفضيلة. يقال أنه من أول ما ألف ابن القيم قبل أن يتصل بشيخه، قبل أن يقال هذا، والله أعلم.